الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأباء الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الخيمة المباركة، في هذه المناسبة المباركة نتدرس فيها وإياكم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأله جل جلاله كما يسر وقدر هذا اللقاء الميمون المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وندعو لهذا المولود ونقول جعله الله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جعله الله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جعل الله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل جلاله أن يبيته نباتا حسنا وأن ينفع الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد. والكلمة إن شاء الله عز وجل سنتحدث بلسان الأمازيغ. أمزورو يعني من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أردت شكر جزاهم الله خيرا، يعني لابد أن أمس في هذا النسل بدون مظلة نسل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أشكر وجهك لديك من باب شكر النعمة. نمي يا سيس ربي تبارك وتعالى كر النعمة إلى الدرس غما أشكر في النعمة سولي باركة سيس ربي تبارك وتعالى لازم يصلح لنا أتشكر ربي تبارك وتعالى. أتشكر ربي سبحانه وتعالى سمى سوى سمى سيزك تحمد الله تثني على الله جل جلاله. تتشكر ربي تبارك وتعالى ستي تحمد سمي سمى سبولي، يعني تعتقد اعتقادا جازما بأن المتفضل والمنعم هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. تشكر ربي تبارك وتعالى تحمد السماء سمي سماء الجوارح، إن ربي سبحانه وتعالى يحمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ماشي صدق إلى التمنين، يعني تكتنت أرسي تقدر ربي تبارك وتعالى وفرح خيمين يقدر ربي سبحانه وتعالى وفرح يرس تروانس يقدر ربي تبارك وتعالى، يعني أي تهلي ويس نغطي استهلي ليس نغطي التسيلي والروز المضايا، يعني نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. غير لي غير يشكر ربي سبحانه وتعالى أشكر أشكر ربي رئيس ربي دانس غير لي أروت غير تشكر ربي سبحانه وتعالى تتوت من صدام ربي سبحانه وتعالى. وهذا يعني تفشى في المستقبل المجتمع وينخر في جسد الأمة أن تفنمي أن تتوت ما يغضب الله سبحانه وتعالى. تو الرغايس نعطي ودي جي نعطي ودي جروب نعطي ما يسمى الأوركسترا، فهذا يغضب الله، يعني هذا من اللؤم. هو ابن المال اللي يسكن الخندق كما قدر إياه. أشكر ربي سبحانه وتعالى أحسن إليه لقت لي ولست بأكرم على الله، مش تستعد تكونش كنه ربي سبحانه وتعالى قدرك مش كده الدركي لي أمس اللي محلك لقت لي غير لا عشان دار وتجن أنت فتت جانك إلا درس الغيار، أنت فتت جانك إلا درس ما دون، أنت فتت جانك إلا درس كران دوسي وهي اللي ما زالت التاس مسكين، يعني التمرين. وإن ربي تبارك وتعالى قدرك يا فلكي يراك تروي يراك توجن، فهذه النعمة لا تقدر بثمن. غير لي راه تشكر ربي تبارك وتعالى تفد من المياه ديال التوي من استغضاب ربي سبحانه جل جلاله. فهذا يعني لا بد من ما ينتبه ونشكى انا فانتفت يعني حول تصميم، حول ناس الابتلاءات، حول ناس، حول ناس تائهين من رتبة هرال تفت، كلهم تبتشكل إلا من رحم الله. لماذا؟ لأن إن الرجل يعني اللي ترون عن العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزينا إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أسكت يا تنمى تقندي الباب البيبان لا رزاق البيبان وفولك يغضى ربي تبارك وتعالى قوتنا بهرة وانا دوك أسكت يا تنمى تمسل ديال الباب أسكت داية المعصير تمسل داية الباب أضل أسكت داية الوزر تمسل داية الباب أضل وكنا نهلي تستوتني أنت فات بنامي يعيش الضنك من ربي تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكر زين فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نحن تفت الأغلبية غلاء مرتن تفت العيادة الأطباء النفسانية دعام مرس بنادن تفت بنا ميس جوج على جوج زود لباب وين مسكينة أو كنسنس في خرورا لنتين كن ياسوس ورجلي ياسوس سميس لقود المشاكل لقودان تفت حتى يعني بلاد المسلمين كيس حالة الانتحار. يعني ربي تبارك وتعالى إن ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني إذا كنت تطمئن لما سوكن سنكار تحسو تصرح سمس مثل الإيمانيات دمس التوحيد قراءة القرآن الأعمال الصالحات القربات إلى رب الأرض والسماء وتتفدنا نسبة لانتحارات بلاد المسلمين. فهذا ماذا يدل على؟ ماذا يدل على؟ عيشة الضن يعني نمر تكرفس نفسانيا. علاش أشكو قولي الغرب تبارك وتعالى أنه أنت قوكت يسلح للغرب سبحانه وتعالى تسنتي ست مرات ترتدي الدولة أولي أشكو علاش قضية دنيا ماشي السعادة ماشي الفلسستية السعادة ماشي الصحتستية السعادة ماشي الروستية باش تكون تعلم يغي قال المقياس ونشكا الفلوس دوار روض الصحة الجهد النفوذ المهم سمى دولة السويد يعني من الدول الاسكندنافية أعلى راتب تقريبا ما سمي الدخل درسنتني درسنا غيلا يعني تخلصنا مزيان الشأن مزيان الإنسان مزيان الطوموبيلات كلشي تبرعن يعني كما نقول بين قوسين طوب ما سمي أمس الحياة لكم من مني البلاد خاد لكم ولكن أعلى معدلات على الانتحار درسنا خطلا ما درسنا ديون غان يعني غنش كان ورسني ضمن أدمي ورسني ضمن السعادة ماشي الفلوس ولا كتساكني ولا صحته ولا الراو ماشي هو يقراك ربي تبارك وتعالى يختصر لك يقراك ربي سبحانه وتعالى تعيش سعيدا في الدنيا وفي الاخره ربي تبارك وتعالى يضمن لي هذاك يضمن السعاده انا تفطرحت لي بالغ داري كنت يا ويكي تصوتات كما تذكرنا اما دوكت نغيلا ديالنا من رحم الله ري كراز الفانيل هي صنص الله تبارك وتعالى المعاذ يبات لا صوت بيه خطا هو خطا هو 30 قطره 30 خطا 30 راه مازال تفتن لا ميلين حتى دير مدور يستميم ولا حطيت سبورتيو فيه اشكون هي ايه بس كذا مازال مشاكل في العقد النفسيه. لماذا؟ لانه بعيد عن اللهجه النجله الله ربي تبارك وتعالى دير له ما صورش اشكون يعني الاغلبيه حتى الشباب انت فات مسكيني فوندي انت فات رجلي 18 سنه 20 سنه غل عمر هو خصني انت وكني شلعي انت فات 80 عام على الخاطر يهروكم ورجلي صافي في الضايع سيكي ساولتني طوالي سيكي قرمر الدنيا تشاسا مازل المشاكل دفني وفقي الذي وضب على الصلوات الخامس تفتينا تيلي غمس الفجر تفتينا ريت ظلنا ورد شبعاتني ورد شبعاتي ورد شبعاتي يور ورد شبعات تجمع تفتنا فقير يعني نقومش كدهلا ونش كنت أمس 80 سنة الدرس الله وان يغذيك يار يذكرك بالله داري تصيرش قليل لكن فتين وفوصنا ربي تبارك وتعالى تفتين أتي سبحان الله العظيم ما يغيفه هو الخطرة أغيد أسكين يوتي ينسمي علاقته وصلته بالله جل جلاله أغيد أختي منكم هذا كان تسفل كيد قراي ربي تبارك وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى يسفل كيمي السريرا يسفل كيد علانيا يعني. تتحس بأنك مرتاح وتتحس بالإطمئنان داخل عندك الداخل الداخل تتحس بشي حاجة يعني تتبغي توريها للأخرين لكن في الدرجة غمس الإطمئنان لكن في الدرجة غمس مي أما الحسن الظن بالله تبارك وتعالى تلك الدرجة الأنس بالله سبحانه وتعالى هذا ما افتقده الكثير من الشباب هذا رافعني تفاته يعني كله إيش يسوى يلسى هذا ما سلف لوز لخدم تطعون بيلد الزوجة تيمي تكون شيء ديوم الزيغ العمر للوسامة بين قوسا ولكن أقول سنس ترس إيه ترس كلا يجين تسانس ترس كتا سانس وركيز إمي ما إنا إشع حتى ما نورسي يسكلو يمرض هو كنسنس. لماذا؟ أستين العلماء يختار أستين الوحشة الوحشة ما سديت وكثرة الذنوب والله ما حصل هذا كان بغرض غربيك مزيان أريد تيغان غيكين تساني صافي واخا تفوق تكشنط والو وما مرتاحش لداخل، حيت علاش بهيت شي حاجه بينكم وبين الله تبارك وتعالى؟ يغدي توريد صدر ربي سبحانه وتعالى ان يصلح لك تعيش مرتاح، يغدا كوك ربي تبارك وتعالى هذا تمرد حتى يرث الله الارض ومن عليها. وكان غير ما سنا في الناس نساو نساو فما سنيا الدواء، يعني دوك كنت نسنت لي تذكيري فقط كله تسنت زاد هكنا عاجزين 95% يورني 99% فاصلة 99 عما سنة بعض المعدلات اللي دارنا يدينين لكم اسمي اسي سنغنشكا الدوايا دي إنه يصربي تبارك وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أتينا العين فما سنة فما سنة أبو موسى الأشعري إن كان لنا أمانان فذهب الأمان الأول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقي أمان واحد وهو الاستغفار. ما هي المعنى واش كان شلحي؟ وهو أبو موسى الأشعري فلسطين العلم ساكينة كانت تندر ما ينسنا التغوصيون ضمن تغلمان ضمن طعمي أداغوري هلك ربي تبارك وتعالى أداغوري عدم ربي سبحانه وتعالى كنت أدار الدنيا. الأمان الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الله ليعذبه وأنت فيه، ولكن عدم ربي تبارك وتعالى علاش؟ شكون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا غير تسن، إلا غير مي، إلا غير الصحابة غير دوكان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبقي الأمل الواحد وهو ماذا؟ وهو الاستغفار. هو أي العلاج نتو وقت نضمو ضرب بدليل القرآن. هو أن ربي تبارك وتعالى غير لا تسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غنشكا أين تريد؟ يعني أتشكل شكل شيء إلا ما يتشكل المرضى في موضان يعني مراهد مسكيني مرضى مساسا وسواء يعني طمضون القلب ولا تيخسان لين تيكون شليل إلا ما بدري الله الظلد لكن درس تحت الصفر درس يسواد وضو يغيظ رحتا تيسوله ولا يسوا انتي زير مصر في المهمة جلي يعظم ويضطني أي تشكل سمسني دريت ولا دستين تروعي تهلي ليني سيصنمي الأطيب بيصنمي التحليلات يصنمي الفحوصات يصنمي كله عنواني ترور لي ويا غضني الجفاف درس لي فيه رمانة دينا نخدم زيتي قمة ما نخنط فيه قمة ما نوالو تبيت درس الحركة ويا غضني يعني صح تنز تنتمسكين كل شيء التشكل لكي يتير طمضو تنز إنك كما تقولوا خطنا العرب قال لك اللي سمعتي هم الناس تيهون عليك همك انت يعني يصلي تيم تنرف لك تشكل تغطي شيخ تربي عند الزيط اللي هما مون دا مثل لبيست نكسو لي يسني سلي شكا دوان تخوت تشواري نيكي خوت كراني انتين ستنتا ايوا كلو داك اللي مقضي اهلي داك اللي مولدي اش قال مبرت انت انا ما هادي يغديتني كي اما ديال الشكل هو داك يخلط في الاختام بارا ستات تاع قسطين ضل هاي اللي تشكل تاع اللي لكم غير غير هذه استغفار الفوائد نسكون هاد الفضائل نسكون اللي صريح القران بل يغني يثني الله تبارك وتعالى مستغفرين بل هو امر من الله سبحانه وتعالى ربي تبارك وتعالى هي مره تستغفر. لماذا؟ لأن ليس من شرط المتقي العصمة أن كوني راني حديد هذه المسألة ستنقصن أشكو دوك كنت عرفتو الغلط أنت اتفض غير الشاب لأنك أنا باقي عندي كذا مهم درس كان الهامشية درس كان الأرشيفة إنك كاروانجوس كان رايك أبضيك هذا تفتو أتتظل نردتش تو غاد سكر تامارتين كاروانجوس كان رايك أبضيك ولو تسكتريك باش تسنديز هذا من ماذا؟ من تلبيسي إبليس تتفاق في القضية أدو كنت سنك ستنعيمي لدماسي إبليس تركفو كور ربي تبارك وتعالى علاش؟ أشكور ربي تبارك وتعالى السن اسمي يسرد تتنبت يخلق أصلا نقصا لك كلام ستوذنب ليس من شرطي المتقي العصمة باش هو اللي هي المتقي يعني شرطه العصمة أنه لا يخطئ فلا تقول لا تذنب تخطئ كل شيء بصريح ماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرنا العمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسلنا كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب الخطأ كل بني آدم خطأ كلا يريد فلا بد لهم ماذا؟ أن يخطئ وخير الخطائين التوابون لا بد أن أتغلط لا بد استدخوان أخوان سيمون دي إلى يوم البعث والنشر وإنما هي العلاج نغنشك غير غير ناس نتوب الأغلب هي المتنى خصة أتسنو لك شمي بليز عمس اللبابة أهيتين أنا بوجهي أصحابي تندير هادي وعندي هاد البلية هادي وبقي نجي نصلي أصحابي واش انت عندك شي وجوه لما تكسبوش أنا كتك شمي بليز عمس عادو بانتي تتوسك بيضلي حامي نفتو تيدي عمس عاليد هذا كون صاوب الكنيس الواضح تفيد ستيتي تبردني انا غير ديال تاش زلطه زعما شي حشومه فلا اي فتيتي تبردني انت وتي ربي تبارك وتعالى باش راك تشجع كيف تبردني نو فاتي ساعي اسلو التوك تا خرسان واني وليت صدر ربي تبارك وتعالى لا بد يعني ماذا تبردني كانت معصيه كانت ذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى وانما تعصي الله سبحانه وتعالى وماذا وترجع الى الله سبحانه وتعالى إن ربي تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد زين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون زين لكل أواب حافظ أتسنك الجنة استيسك ربي تبارك وتعالى الأواب ما هي الأواب لأن العلم يخطئ ويذنب ويعود أركب تكرامي أنا استسكرت وكثيرا ما أقترف ذلك ثم أتوب وأذر وأتسكر عالغي والرغضة استغفر ربي تبارك سكوانسي يقتني الدغي والرغضة أضار ربي سكوانسي إنك صعبي قوت غاوة بزاف حتى أنك سيئت لي إبليس واحد وتطن أتلكم تنا درجة اليأس يخصص تورت لكم سكوانسي تستطع الله تربي تبارك وتعالى تشتند ربي سبحانه وتعالى تسن كي أستي سكوانسي نذيهم لك وأنت أعلم بهذا يا ربي إنه ضعف مني ليس تحديا وليس طغيانا وليس تجبرا إنهما ضعف اللهم اجبر ضعفي وكسري فوائد الاستغفار كثيرة جدا يخسرنا مكان يخسرنا سوان سيسنا أصلا نسيت أخرق إليه يسن نقص باش تساعد وقت سنتي اختائلة فدي المدينة ردي دوري زمسني فضائل الاستغفار يثني الله تبارك وتعالى المستغفرين ربي سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يفرسنا ربي تبارك وتعالى يناتني والمستغفرين بالأسحار فهذا ثناء من الله تعالى يثني عليه يعني كي تمدح ربي تبارك والمستغفرين بالأسحار يستغفرون الله تبارك وتعالى فربي سبحانه وتعالى إنا على يعني على لسان نوح في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلبو الجفاف يرسل السماء عليكم مدرارا هذا اختيم إنك يضربني سكوز كيف قرنا كسكوانسين تاك كنت ناكز لهم بين موازيما داني بومزر خاف قرى لهم كنت يمون دي غزر ناكز لهم بين ناكز لموزما دورازون تاوتي غرسي سيدي فلان أني بومزر وخمات يالي تقانا بقانزر لهم طيلو سيدي فلان ولا يتاهل ولا يموت ولا مات دي تقان جدس وغرر مات دي تقانا زر ربي تبارك ولا دي تقانا زر غل ملكون ربي سبحانه وتعالى دي تقانا زر وكوي خلق لي نساك واصلا اشكو ما يزوون سما سا الكرة الأرضية ما سيزي زوان دليل غوش كما تيان من جاب فله جائزة الاستفاء بود مرة ربي وسيلة ما يكون راك فوالي تستفاء باش هذا يكون رقابنا اي جزاك الله خير صافي كي نتم الدب كنت نبود مرة نبو السبع صافي تسليك تجربني نفوك الكري هو الملائكة بصريح القرآن إن ربي تبارك وتعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما هذه الأخبار لأن الجن ماذا أفسدت يعني فسدت في الأرض وسفكت الدماء قبل ماذا؟ قبل الإنس أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم يعني إذا ملامي بصريح القرآن لسننا العلم بأن الجن زوان الملائكة زوان الإنس سمسيك وكا يعني بأن القضية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال دبو ولا يساكن لي عرض اصلا تصواد الوقت الا بالدراسه دو جانبير دو جانبير يقصعي غدا داك الا الجيب عند دو جانبير الا بدا دار كوز ميض لقاح طور ما ينطم زين المهم تاع ترفوف يرسل السماء عليكم مدرا ويمددكم باموال ويمددكم باموال وبنين انا ولا كي تين ولا تين ترى استغفر الله يا اخي استغفر ربي تبارك وتعالى حسن الانابه الى الله وحسن العوده الى الله الاستغفار ربي تبارك يصد داك اللي حسن الظن بالله تبارك وتعالى عندي اشكال ما ختمش كون تتر ولا العلاف وهو حسن الظن ولا الغل ادعو الله وانت موقن بالاجابه ماشي دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجاب لي او اكيد سكوان زي تركي نيكش مي بليز غامصنا يخسر تسنت الحرب كراهي دا ماشي بليز بليز وراه كي راه فولكا وكو اصلا اكيد بعض الهدنا حتى الحروب كراهي العدوات تسكن المفاوضات تاتي الهدنا يبليز وليس لا الهدنا نهائيا انا كنت اللي تستعدوا انت ولا ديك اللي استعدوا اكيد خصنا دارتي سكوان زي المهم يعني هي ولا تلاح باش تيختي خصها دار كي التقنيه المسامي مساتي البشر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقع. كذلك الاستغفار إذا استبعوا عمس القوة أظنه في سورة هود، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هي السبب من؟ السبب حتى أمس القوة إيه أمر من الله تبارك وتعالى. فقلت استغفر ربكم وأن استغفر ربكم وأن استغفر الله، كل شيء يعني أمر من الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بالاستغفار. إذا أستمي أخذتي نفعل يعني ابن المي إخصاد يذكر التسلية الصلاة رصد ربي تبارك وتعالى. أي الناتري ترز من باب الاستغفار، أي الناتري ترز من باب التوبة رصد ربي تبارك وتعالى. أي الناتري تريد السكنة تريد الفلوس تريد الصحة تريد التروة تريد أرز من باب أدمي أرز من باب الاستغفار. فهو سنن الأنبياء، لك الأنبياء اللي كان صفوة الخلق خير من مشى على وجه الأرض استغفار ربي تبارك وتعالى. يربيع استغفار النبي ربي تبارك وتعالى. بس الناس دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسنا نهل العلم إني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في المجلس الواحد، ما جواز وفي المجلس الواحد أيه يوزو ذكر دينه وغلا دهلا عن سواء تاريس استغفر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل العلم 70 مرة أو 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ملة الآدم، آدم عصى الله مباشرة على الجد مباشرة عصمي يصار بطبر، لأن أصل الخطايا أصول خطايا سديناها العلم ثلاثة لمعصية دم أصلا ما تدي التوي خرط الحواج حتى لي زوان الكبر كالناس عصمي إبليس ربي تبارك وتعالى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته فعلى ماذا تكبر، فكان جزاؤه عياذا بالله أنه ماذا هو من الخاسرين. سوف فاسي جزاك الله خير كسر رب الله ينفع تكون تيني مانوا المهمة على خير أن سوف فاسي كسر طيب نظر ربا كسر كولا كولا ولا نيانا مسلم مهم أجد رجلات يكون من أحتان قضي يمين قضي يمين اختلي زوال منا اختلي زوال نكبر في سنة الحسن ابن آدم ينهي سنين غوية أطنى ضريسة اسم قابيل ولا هابي لما تكو التاوين ماشي اسمه ولا مهم ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لا أقتلنه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله عياذا بالله وغلا حسدا تجيز وانت السند الحسد تسكرت وهو الحرص. هذه التولى عن العلم يعني آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ماذا؟ على الخلود في الجنة، فأغواه الشيطان يحصر بتبارك وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه استغفر ربي تبارك وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا كما في العرف إن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. صافي وانسي اعترف إقرار بماذا بالذنب ثم يغفرنا ربي تبارك وتعالى نوح يعني لغنى يوز يا بني اركب معنا قال سعوا إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم من أمر الله اليوم إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لأن ربي تبارك وتعالى قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي زين وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. إن نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم عبد الرحم الرحيم أرحم الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني. يا استغفر الله سبحانه وتعالى نوح أما استغفرني فقلت استغفر ربكم. موسى لغناه ولفوكزه موسى فقضى عليه قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له مباشرة فغفر له. يعني سنة الأنبياء سليمان داود إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه زيد خر راكعا فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك مباشرة. موسى داود كل شيء إبراهيم جميع الأنبياء استغفر ربي تبارك وتعالى. فهذا ماذا؟ من سنن الأنبياء حتى أنه ماذا؟ من سنن المتقين. وتليك صدنا ربي ليتطور عني تظلني ابن ربي تبارك وتعالى دوزانس حتى هم يستغفرون الله سبحانه وتعالى حتى تظل يختسلم الفريضة بركتني. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أما أصنظل تزود استغفر ربي تبارك وتعالى على أدركوا ليك أنا ناقص حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سنة له العلم يعني كنت يعني استغفر الله أتوبه إليه في المجلس أكثر من ماذا؟ من 70 مرة في رواية أكثر من 100 مرة كما أسلفت دعاء دخول إلى الخلاء مادية. اللهم إني أعوذ بك بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني ذكور الشياطين وإناثهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخذف فوق مادتيني الخلاء الكنيس أتيني غفرانك اسمه ديسي من أهل العمام مصنع غفرانك غفرانك اللي سنة نان يعني من بعد ما قال أهل العلم نان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غفرانك يغذف فهما صلى مرحب لأنه لم يذكر الله تبارك وتعالى مصنع الكنيف لأن الله تبارك وتعالى تنزع عن هذا الموضع وريدتي بدر من غير فقال غفرانك لماذا؟ كأنه ماذا؟ قصر في ذكر الله أتيني غفرانك يعني ماذا؟ لازمه الاستغفار. إن رب تبارك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قال أهل العلم من أرجى الآيات في كتاب الله من ميقى من أرجى الآيات يعني يدعي التوري هو أن رب تبارك يتمرزم لمن الرجع هذاك يتمرزم يا الأمال رب تبارك وتعالى ورتقنا تغينا رب سبحانه وتعالى قل يا عبادي كلهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما شاء الله عبادي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مباشرة للنذم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لأنيبوا يعني أننا العلم هو عودوا إلى ربكم ويرجعوا إلى ربكم ورية رب سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يعني رب تبارك يتمرزم يتمرزم لبيبان ووفره ومن يعمل سوءا زين او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما حتى اقتدنا العلم تقوليات يعني الايه اللي غير الله الرجال قول نظر ربي تبارك وتعالى ان يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله هاتي الاشكال ما غير الله قم الاستغفار اخت نسكوانس هاتي تسكرت ومش كمله وقلت لي ما زازت لي التاسيك ارغم ما سنزل من غير راه ما سلا فيسبوك زعما سلا مواقع غير تفرمتي لي انت تصيفط الفيديو وتسرحت غير ها الواتساب ها الواتكاف هذا التويتر المهم صيفط الفيديوهات غونش كملها بلا ما يكون على بالهم مساله لانه تلا حسنه جاريه لسيئه جاريه كيفاش ربي دبر الاخره هذه الخير فيها سلاح ذو حدين انت استغلت غفورك راه تصفطيات الايه راه تصفطيات التفسير تصفطيات الحديث تصفطيات النصيحه راه تصفطيات الفائده تبلغ الافاق انت راك ناقص الدار والكونتور عندي خدام ديال الحسنات يخدم دارك الميزان بارنا يتفيق الحسنات لا الشارجه دارك لا الرصيد ما شفتي انت كي تصفتي الفيديو ديالي اسمي اي سي استهزاء استهزوا بالمال استهزوا بدين الله وما اكثر هذا الا ما انت فكر مثلا استهزاء استهزاء تمام استهزاء التقصير استهزاء الناس النقاب يا رب تبارك وتعالى ولا ان سالته يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه الكفرة أنا تيتو هو قاعد يسكت يسلي لي غادي تصا غادي الدين هي زين تصا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كلمة تزج بصاحبه 70 خريفا في الله لا يلقي لها بالا يسكن زاول إلى حتى تهلي إن تهلي تجمع طارق زوما وليان تهوي به في النار 70 خريفا لا يلقي لها بالا زعما ورتك يدنا تيتكا لا يلقي لها بالا ورتيوزن ورتيعبر سنانا العلم ورسيفا هو به في النار 70 خريفا اي كنا المعنى في رمزمي اش قلت لي صدقه جاريه ساكني اختي لي تلا حسنه جاريه دي سيئه جاريه صافي طيا ساكني على الفيديو حتى تصيفط لي لك مع الافاق اش قلت لي الذنب اللازم الذنب المتعدي الذنب اللازم اكثر انا افضل مثال من الواقع باش نفهم الواقع الذنب اللازم مثلا تكمل قال عرفت كميت واحد يكون ضرب البيع في الأمة يعني التدخين عرفتو تسمعني عرفت كميت واحد وكا أي اللي سموتو اللي تشبعتها وكو تسقسي غان وحده غير حضر بيضا مرة بدا كنت لدغ معني ودار تصول عبد الله بيضا سبحانه وتعالى في الأجياء سوغو ونسيك وتحميلت الطبيعة وتحميلت البليان ماشي زوند لبعض هاري ما يفتفت فنزا يعني ديه همي سنين دي سوري الهدومة همي تفنزا سولي هوايا ضادنا يقومسا إغيال إسرائي يزوى اللي همي يلا ابني الإشارات التاني برهان تسكرت وين كلكم معافين للمجاهرون كل في التي تعفو ربي دمر هو الأول اللي تجهان زم زمي سلم عصيد أو فرحك بالمعصيد قال أهل العلم بأن فرحك بالمعصيد أشد مما ثمن المعصيد نفسها ظفرك وفرحك بالمعصيه عرفتي البارح مشينا ودرنا وفعلنا واحد الهمزه البارح يسند واحد الهمزان تكون زي ستي زي الحلال الهمزان هذا هيك تنضل بربي السلام الا ان يتعمد هذا الله في وسع رحمتي اشكو فرحك بماذا بالمعصيه ليس هذا من ماذا من شيم الصالحين والمتقين هو وما يتكلم فرق غير فرق هذا المتقين تقول لك صدنا ربي تبارك وتعالى هي هذيك المصلحة تاع المعصية تلبس من المعصية وغنس استحار كيستاسانت أي تحسس الانكسار وريري غونشكال يسكن يتخطر وين نوع وغنس استحار يسكا النفس والشيطان الهوى المهم منتس كله ضد الضعف يستدرجه الشيطان ماشي هي تفرح اثنين نيت واحد راني تاع ولا مزودة ودا لهم ستاند دائما الغصة وارنيس قلت من الناس كيس لقدام فهذا من لما يكون على بلا ما اسمه القضية القضية فرحك بماذا؟ فرحك بالمعصية أشد من ماذا؟ أشد من المعصية ذاتها قلنا القضية غنمي تليفون ما شيرو من ذنب المتعدي إنما القرارات كمية كيو غيره ذنب اللازمة يخصك لا يتجاوز جغرافية جسدك كما يقال تضاريس أر دني وراني تفو بالعكس نيانا لذا السكا باش نخرج عليها قود دار الصكاري الزنزة وكو يهمي يقدر أكو يهي الحاج حاج بو الصكا الموت والله بلاد اللي كانت حالات يمكن اللي كان المتناقضة الحاج بو الصكا جزا الله خيرا أراد غين الحاج جلد هذا ماذا؟ اللي بو مشكلة ده فصندقوا غينا صندقوا اللي يهمي يزريت الحاج جدا مثل الويزر علاش؟ أشو واليس كي يهمي غاني السقسيف سيهم الحاج له إفتاء بصة إيهن حرير رضو مغوان دالبا إفتاء إيهن انتاري كان زيك باش عمد تزيك إيهن زيك كان على عشرة وقال لموت سنسيت الباكي طال غير روح راس تيرزم حرير رضو من الباكي دان سنت فتاسا كوريقت لي أتيسي سفروري إذا سنات فقير دا تتعود ناس الله العظيم يوير واسي سبت يقول حال زريق تالي فرن طابا فرس ملا واسم لي همي صيكان تاسي تزيطة شخلط لي تزيان أرجلي سيد تقدمي زايدة سنزل مهم كرا يضنا إفرنتي يزايد ورطغاني لسقطة نسأل الله تبارك وتعالى يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين فواضغ المثال مي المثال بأن الذنب اللازم وليك خصال بينك وبين الله وإن المتعدي لغيرك وليتك أنا شد عليك إلي سنزل قرو الأغلبية من الشباب هي تنس بلان الأغلبية الشباب هي لسني كان السبب اللي عمرت نصمص السرطان مرض ما يسمى بالكونسير يعني الأمراض المستعصية لما مبين تقايت نسي ناس نجزمي ناس نجزديو هذا نستظر مشاهد لما ذي التوال بعض الناس سير نكرانيان كرا سير الميت ولا كرا ارمتفال وان الجبان حصغون قرنز بناس كل لغتان صافي تخلورا شتيت صمت السرطة ارتي تحياد نقول لد ناس نجزديو إلا ما مكو يفتوان يفتاسوا وان هذا هو العصر الإشارات سببه ماذا؟ سببه التدخين ما داعي كان سبب ولا استنزال الغرويان تتحمل وزرة وزرة غير فهذا هو الذنب هذا هو الذنب المتعدي يزريك انسوسيان ما نقصتك هدكي حتى عمينا حتى الدنوب بدل معاصر حتى اختوب ثلاث سنة زن الدنوب المعاصر يزن بعدها تستيد سكتان كان حاش لمدر خطا زايد نس تغرى التوبتي ربي تبارك وتعالى بعدها رخا انا تدع تورينا في الدنوب اما يحسب ليد الامة ما درت مسامحت مالمي انا ما يكون على بال عود على بد وهو القضية الاستغفار خصصتون أستوني أستوني مصر مهما كان ذنبك مهما كانت معصيتك أدو تهمت الباب ذات كبتورا من صرف تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى رجيك الانكسار ربي سبحانه وتعالى لجيك مجا إريك تقرب سماس نبات يتسكرت ربي تبارك وتعالى رجيك تستلت غمس السجود الضربت ربي سبحانه وتعالى يغفر الحديث يعني سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي أعترف، وأبو لك بذنبي أعترف بالذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا الاستغفار هي السبب، سبب القربات وكل الهمانات كيفته. يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، أقول سمح لي أمي وسلم أغني الله ما تضيني تفكر إلى الله وخرصة وخقول لك سنة وخاصة الرؤساء الدول ماشي زريد لحل معرفة عنه ومالي ما التهوان ريج معنا ما سلمان ندي لعب سيدنا ينزم التهوان مولا مبعدة النيدة ما التسلمان بعد الشان يونس أمين ويسا الرؤساء وكس نحتيستي الشاي فالتقمه الحد زود يخني الشلحي دي إلى مصر اللي إلى مصر وكس عقز الله وحيق في ظلماتين ثلاث، في ظلماتين بحر وظلمات الليل وظلمات بطل الحد ولي لا مرد طيني فكوها مثل المسألة. أو الله ربي تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن يونس من صفوة الخلق، نبي من أنبياء الله، إسني سورة تفكوها مثل الله ربي تبارك وتعالى. لا إله إلا أنت زد سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا؟ يسبح الله تبارك وتعالى وينزه الله جل جلاله عما لا يليق به، ثم يقر بماذا؟ بذنبه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله بتبارك وتعالى تقول القرآن فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم البعث. ما تغني فوق حتى الله بتبارك وتعالى، ولكنه ماذا؟ أقر بالذنب واستغفر الله وسبح الله جل جلاله. وش كذا دقيق الصلاة؟ وش كذا ختنكم؟ مهما عظم ذنبك كوي هرتين غيلا لا يترسين دادي غوردين سكر خطات سكر خطات سكر خطات دوري يار نزات بدوك سمر ويختين غير سكوان زي التغير دي وانا مهم عادي كوتر ولو ويني وريت صدر بيضا ورغل في الاسطلة تظلتني غلوق دي استغفار وخال هكت شوي كما جو موسكي يبباو دي هستي قال غلطي يات الزلطة فلقي عفور بس فعلا عن حولة تحبودي شي شي هنشوي يات الزلط دار بيضا ورغل فلقي عفور ولو ترك مثل مخالفات الزرم ضمن يضل، ولكن ماذا؟ ربي تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين زيد ويحب المتطهرين. أترف عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، إنك ليس إنك القضية ماشي كلا أن تحب الله أوه. ولكن إن يحبك الله. إن ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أشكو أي من أسدى إليك معروف من لله مثلا على كل ما كيكي كرزنا فوريا تردكي تعزو شان تفتل أغلب يمتنا كتير الله عمر هذا رفلا الحاج شان الله عمر هذا أنت يا عمر كي نصنع ده إذا الله إيه أكسان تفك كل بعض المشاكل بإذن الله عز وجل نتاسع أرجزا وليد طف تمن حسيبه كذلك والله حسيب الله عمر هذا تفكي بدرمتن الله عمر هذا رفلا علاش إيه كرزكي كفوريا ولله مثلا على أمر بتبارك وتعالى أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله ولكن ليس العهدة لا إنك ليس العبرة بماذا؟ بأن تحب الله ولكن العبرة أن يحبك الله. أشكو حكم حب ربي تبارك وتعالى فأنت من ماذا؟ فأنت من الصفوة سيحل عليك ماذا؟ رضا ورضوانا أما ستكون من أهل الجنة. يقصد ليس مثلا غرسي يسكي حب ربي تبارك من بين غرسي يسكي حب ربي سبحانه وتعالى وهو الاستغفار لإنابة للرجوع إلى الله تبارك وتعالى. تقول تما كان نسول حقا يا سكوان زيد يا كوا ذاتي ضلوا كلهم سامعات ركبها رحقق سبحان الله جزيلا بعد لقدنا نون هي تطور وين يمكن كذا كل شركة فولي حيث لك ربي جزر الله قضي يمي قضي يبنى ما يكون على بال وهو اللي ما بدأت ترتد اعتقد اعتقادا جازما بان ماذا يعني ليس من من من شرط المتقين العصمه التسنتيز القضية انك ستذني ان ربي تبارك وتعالى الحديث القدسي يعني من حديث انس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رب العزه جل جلاله قال يعني ربما حسنه الامام الالباني لم تاخذني الذاكره يا ابن ادم انك ما رجوتني او انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشركوا به شيئا. الشطر هو ماذا؟ توحيد. لا تشركوا به شيئا. أتيتك بقرابها مغفرة. البوت ما تيلزم الحديث هذا. هذا صفر تهين ترسم توصل يوم مثلا دوار تصفر تبي تبار وده وين تكمي؟ أتكلم واحد. أدرك لي التوحيد إصحانا تثبت فما سقان معنى لا إله إلا الله. أدركت اليوم بها نختم إن شاء الله تبارك. الباب أدمي الباب أدمي التوحيد. وخا خمسة دقائق باش أشكو هذا التركي يلا أصبر. مهما استغفرت الله ومهما تبت إلى الله سبحانه وتعالى ومهما رجعت إلى الله سبحانه وتعالى ومهما يعني كل شيء مثلا وإني أغدرك إلا التوحيد وكونش الخير يفتها بها منثور يا رسول تحت قطع ما سيقول رمش وتتشكت طوافر تاوت إبوك أنت ما سيقول رمش فتدخلتها وخوات صفر تبت فهذا أشكر الله بدأ وريد أن الله لا يغفر أي شراك بيغفر ما دون ذلك لما يشاء يا رسول تحت مارسا ما سيقول من هي سينتي ريتر وأقول رمروك اللي تهنت لي غسل فهذا ماذا أنت وخوات صفر أجل الدرد للطوموبيل مرقص مع الله ماركات توارق ولا مهمة ذات الدفع الربع من ثم بالكات كات يستسي لا ما سنت سرد ما سنت غردي انك ترطيت واش كان زيت واش ابي منو تلا ندير وسط ما تنجم مع واقع يعني هادي غاد العيب الغام منو تلا ندير وسط الاربعه سول لوريجينال صراحه لازم تدلا كرواس وراك في الاسر ودا مران تاع علاش يعني بلا ملي كيتيني ثلاثه ديال الازمه هذه القضيه الشركيه لو بها الاخرين الاشكال كاتين تلبس بها ماذا الاميون تلبس بها جهال الناس يعني مثلي داروا لا العيال وقت ما زير كانت ما زيتني يا كون مثلنا العرق المعصر تندار هيك الصافي انت لا يفتو زعما سوق راه مسد السيفرا ليش كان غير واحد تاب اللي درت ومثلي نيت الرجلين يعني مثلي دار لا يعني مستوى اجتماعي ومستوى ثقافي ويتلبى واش كوانسي حتى انت واين اذا ترمي دار القضيه راجل تلعب في الملاي وغادي نقولها بالدرجه بصح معنا كاملين راجل تلعب في الملاي وتقول لك الدار عندي ازمه عندي ما يسمى بالموفيطه تبي تدار السيده لك غادي نمشي نسبك متى يعني يا متى يعني تسبيب تسبيب تسكة الرقية يقدر تصفر ربي تبارك وتعالى تربط ربي سبحانه وتعالى الظلم ربي تبارك وتعالى الدرك تمرش القضية كله يعني يا سبب شرعي وإني بشر إن إيه اللي نوينني أتستو الدرك أنا المشعوي إذا ذاك يسكن الحرزة الدرك تمشى القضية أتي صافي الدرك درك سقطين سلح من صافي والله رأيت في سيتكني بالله الذي لا رب سواه تصور باش ندوي حنا بالعقل واش انت مشيتي عند واحد اصلا هو ما خدامش هادي هو اللي درتي تا كيسكن الاسباب وراه كيخدم انت هكا اصلا انت ما ديتيش وفا الكراج اللي دارك الا لك كيسكن اش معاه غادي تسنت روك الى التجاره تيسكن تقياد هاك يسكن السبابه كيك لاباس يسوى هاد الريليت يسوى هاد الريليت هادي من المضحك هادي مبكي وهذا مشاهد اجيب لي شي حد يعني شي واحد عنده محل ياو اذا ما نعطني الترواش هو هو اللي قال المثقفين اللي قال المستوى الجامعة تيكونش العيد هاكي بيد دغرم ما تسكر الستمانية أما هاكي بيد دواما ما تسكر الريح هو اللي يعني ترجيت زعما ديك وفور كي بإذن الله عز وجل سكوان زينك القضية فهذا ماذا؟ لابد من المي الأصل تكون شامس الاستغفار هو وطلة عمس التوحيد بعد أصل لأن ماذا؟ لأن الشرك ينخر في جسد الأمة ألا نقص هو مشكل وهو لا عذر لنا لابد لك أن تتعلم مش هذا كوري تاكل غير كور غريغ وهو يتصحصح الفقاعة ما كيزين لا عذر لك خصوصا الزمان اللي غنى التكنولوجيا المواقع الاجتماعية كل المسائلات كل شيء لا ندروش الحياة لا نستعراف لا الدارجة اللغة العربية جميع لغات العالم راه تسميتينا ولهو هذا كوري انك راني لا تور غير لا عذر لك واخا يعترف كتشيب 70 سنة خايف منها تور تعقل غيوي الضعف ذاري الذاكرة كلها الكذوبة كتسالك تفقه ديزي سوال بيزمون لا شيء يعني تعاقل في كذا مثلا هاي لا زين القلب انت ولا هو اتفهمت الافلام تركيا اتفهمنا افلام مكسيك غير مو دابله جايه تفهمتي تفكر وين علاش الناس الخطر مش كان صلى الله تبارك وتعالى لا فلا عذر لنا المساله ما يديها حتى فاز ولي الدار لا زون واضغي لا حتى فكاني نوري غير واو وين يسمع كل الخير صلوا واتساب بيس تويتر صوج ولا هو نكش مخص الفيس فوض على الفيس على الفيس تقيس على الفيس أنا ديت بعدي تسند هي الفيزا دي سخت مزيد في السين وأني ذاك يصل غرض له أنا ولا إيش كان يعلم لا بد لك من ذا تجريد توحيد فتوح رب تبارك وتعالى ثم تتعلم ما ينفع ثم تستغفر الله تبارك بعد كل زلة وبعد كل معصية وبعد كل ذنب والله رح تحس يسمى صلاة من كيف جاء راك تستغفر ربي سبحانه وتعالى، هذاك اللي تصلك راك ربي سبحانه وتعالى تعترف وتقر بانك تضعف، ربي سبحانه وتعالى يتجاوز عنك. اصلا غفار ليس غفورا فقط، غفار بصيغه المبالغه. لابد من نميت اتفن القضيه مهما عظم ذنبه، لابد من لابد ان توحد، لابد تصليت انك يعجبني بليدنا راك هي اللي تليه يخسر ربك يصحو التوحيد تيلي ذاكني تيلي ذاك قد ينظل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة المعهودة بالألف واللام، الألف واللام هنا للعهد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وخلت تطلب دم ربي تبارك وتعالى تتذكر معصية الله ربي سبحانه وتعالى كي حيد لبلي دم ربي رفض لك يعفو ربي تبارك وتعالى رفض لك يتجوز يخسر تصحضر نيدا غير أدمي قد يوهو التركين الأصول هذا التركين للتوحيد نكي صحى لا تصلى تظلتنا على مسلوك لا تستغفر ربي تبارك وتعالى تسخد تعمل الاستغفار أساسي تموزون ربي ربي تبارك وتعالى بيبان لرزا أساسي تهدو ربي تبارك وتعالى الرو أساسي ترزق ربي تبارك وتعالى الصحت عرف لك تموزون ربي تبارك جميع بيبان الخيرات. فلا تغفل عن هذا الباب فقد غفل عنه الكثير. أكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما حيدنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء صحا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أدعو على بادئ يعني هذا المولود، نسأل الله تبارك وتعالى يجعله مباركا على والده وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يبيته نباتا حسنا. نسأل الله تبارك وتعالى ينفع به البلاد والعباد، يا رب البلاد والعباد. اكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأستسمحكم كثيرا إن أطلت عليكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.